السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك يا شيخ محمد السيد الدجلة ووفقك الله لكل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شيخ أنا أعيش في ألمانيا وفي وقت الصيف صلاة العشاء لا يدخل وقتها إلا قبل طلوع الفجر بساعة. عفوا، أنت تعرف كيف يدخل وقت العشاء؟ بزوال الشفق الأحمر، هكذا يعني قال الفقهاء. نعم نعم نعم، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، فاختلف هنا الأئمة، اختلف الأئمة هنا في المساجد يعني. فبعضهم قدر لها تقديرا يعني ساعة ونصف. عفوا، أنت جربت بنفسك، خرجت إلى مكان بعيد عن الإضاءات ونظرت للشفق الأحمر كمرة حتى تبني عليها أم لا؟ أنا كشخص يعني إنسان عادي لم أجرب بنفسي، ولكن هناك من حدق به جرب. ماذا قال المجرب؟ الثقة؟ المجرب الثقة قال الشفق الأحمر يتأثر إلى بعد الساعة الثانية فجرا، يعني تعيط من وقت بعد المغرب بكم يا أخي؟ بعد المغرب بكم؟ بعد المغرب بحوالي 5 ساعات. لا، صعبك مخطئ جدا، هذا لا يكون. هذه طبيعة البلاد. لا، في شفق أبيض وشفق أحمر، لكن هو مش ضابط معنى الشفق. هي على الحقيقة يا شيخ يعني أيضا تشكلت لجنة وخرجوا إلى الجبال وقالوا أجمعوا على هذا، يعني أنا طيب عفوا أجمعوا على هذا. في هذا الاجتماع نتيجته منشورة على النت ولا مسمونا؟ أنا عندي فتوى كاملة في هذا المسألة يعني، ومن جهة مختصة يعني. ممكن ترسلها على هذا الرقم على الواتس 010 990 5700. ثواني مع النداء، نداء مصر لاني لا اعرف. قلنا 002 0 0 2 0 10 السلام عليكم. نعم. تفضل. ما الصلاة صحيحة لكنك خالفت الأولى في تشهد ابن مسعود. تشهد ابن مسعود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكن لو قدر وقلت غير قلت أشهد أن محمدا رسول الله الصلاة صحيحة أيضا. في الصلاة الإبراهيمية التي رواها كعب بن أجرع عن رسول الله ليس فيها في العالمين، لكن في غيرها من الصيغ فيها في العالمين. فهذه الصيغة التي وردت عن كعب بن عجرة بارك الله فيك. الشفق الأحمر يا كمال زغطوط حمرة تكون في السماء في مكان غروب الشمس، يعني لما يسقط قرص الشمس تجد احمرارا. هذا الاحمرار يفترض أن ينزل سريع، يزول سريعا، يعني نصف ساعة ثلاث أربع ساعات أكثر. هم يؤخرون خمس احتياطا، لكن ما ادري كيف يقول الاخ خمس ساعات بعد سقوط كرسي الشمس ويزعم ان لجنه اعلنت ذلك. السلام عليكم. نعم. مصلي ذكريه بقول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف. ذكريه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. ذكريه بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان رفق في شيء إلا زانة. ذكريه ذكرى تنفع المؤمنين. رمضان نصلي إن شاء الله يستجيب لهذه النصوص. الصلاة على الميت، صلاة المرأة على الميت إن حدث توافقا جاز، بمعنى أن المرأة إذا كانت في المسجد وجيء بميت يصلى عليه فيه صلت مع المصلين. قالت عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أتوا بجنازته إلى المسجد كي يصلي عليه، فكان الناس استنكروا ذلك. قالت عائشة وأن صلى رسول سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس، وأن صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهيد بن البداء إلا في المسجد. مرحبا بك يا ابنتنا أسماء وفقك الله. صوت المتصل ضعيف، أبو عمر الفايبر جلاس. إذا أطبق الناس على ذلك بحسن. السلام عليكم. نعم. ما تفضل. الحمد لله بخير. عفوا. يا أخي اسمع الكلام بس الأول. أعدي السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رقم الاثنين، وكان صورة النبي، صورة النبي كأفلام. ما صورة النبي، ما لفظ النبي. طيب، ما ربنا رزق الطائم وهي التي أجهدت نفسها. لا لا، يا دخل هو كان مضرور، يعني هو كان حمل خطر، يعني الدكتور اليوم اللي قفت فيه أنا داخل، هو نزل يعني سبحان الله عملت عملية. إذا لا تلزم بالنفس، لا تلزم، ما لم ينعقد النفس. هل يجوز الجمع بين الأضحية العقيقة بنية واحدة؟ ماذا يعني؟ إذا كنت في بقرة سبعان عن الولد، سمع عن البنت، وسمع عن الأضحية، جاز. لكن تقول هذه الشاة أضحية وعقيقة للبنت، لا يجوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أحبك الله الذي أحببتنا له. جزاك الله خير شيخنا. وياك في فايدة وجدتها في كتاب الله، وجدتها مرة بعيدة. كان عندي تجارة يعني، وكانت يعني في طريقة أنها خلاص أفلس يعني. فوجدت آية إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الحمد لله على كل حال استردت تجارته بزيادة. الحمد لله. الله يبارك فيك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في رسالة كمان بعد إذن حضرتك، رأيت رؤيا بس ما مش تفسير رؤيا، هو رأيت فارس وألقي في روعه إنه هو خالد بن الوليد ويمسك سيف لونه ذهبي، وضربني بباطن السيف وسألني أين الله، فقلت له إن الله في السماء مستوي على عرشه، وشرحت له الآيات الدليل وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فابتسم ابتسم ابتسامة كده تقريبا ذكر اسم حضرتك يعني، أنا عشان ما بقاش إن أنا إيه عشان الله يوفقك وإياك لما يحبه ويرضاه. يبارك في حضرتك شيخ وإياك ويدفعنا دائما إن شاء الله. ولك شكرا سمحت. لعل ذلك قبل الحجاب إياب بن منصور، أو كان يريد أن يخطبها فأبت كما في بعض الطرق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. نعم يا الحبيب. الحمد لله. سلام. ترك بنتين وبعد ثم بعد ذلك كتب الميراث للبنتين وبعد وحرم اخوتي وكل قريبي من هذا الميراث، فسكت كره تحت اي مبرر يعني. يعني اب كتب تركته لبنتين وحرم سائر الورثه. لا ثم إذا لم تكن هناك علة لذلك. بعد ما توفى لعبة البنتين استسماح أقاربي في التحقق الميراث. تسمح الأهل يعني أخوتي في أن يتم لهم في تعديل هذا الميراث. فسمحوا فهل هذا الذي جمع تثبت حق الله في عن المتوفي في مخالفة والله كي هذه نرجو الله أن تكون سببا في التخفيف. نرجو الله أن تكون سببا في التخفيف. نرجو الله أن تكون سببا في التخفيف. فمن التوسل لله عز وجل بالأعمال الصالحة لا مانع من ذلك شيء حسن. بل عليه حديث الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، فقالوا ابتلوا أعمالا صالحة عملتموها لله سبحانه وتعالى. واحد توسل بأنه بار لوالديه، والثاني توسل بأنه كان ورعا عن المال الحرام، والثالث توسل بأنه كان ورعا عن الفرج الحرام. فكشف عنهم السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خيرا في خلق. وياك تفضل. هذا الصنيع قراءة القرآن جماعة قبل صلاة الجمعة لم يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. دائما يريد أن يصلي يصلي، لأن النبي قال فأتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل يا أسر في المعارض من أجل النخل. تفضل. واحد صديق سألني سؤالي فقلت لازم أعرضه على حضرتك. تفضل. صديقي دون لي خدته من هي محتاجة إن هي بتبقى فيها الزكاة، يعني من المصارف. يعني سؤالك هل يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة؟ لا يجوز عند الجمهور ذلك، يلزمك أن تسلم المال للفقير في يده وبعد ذلك قد يكون محتاج إلى طعام وشراب قبل سداد الدين وتطالبه بعد بالدين، أما لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. لا يجوز عند الجمهور. طيب انا الوقت اللي طاب الفتى يا شيخ مصطفى وبالتأنيث وضع التذكره في التشهد وخطه حضرتك ويقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك ولا له الحمد هو على كل شيء قدير 10 مرات. ده للمأمون، هل ده حديث صحيح ولا التهليل 10 بعد الفجر ثابت، لكن في زيادتين فيما بعد. الزيادة الأولى قبل أن يثني رجليه، والزيادة الثانية الله أجرني من النار. طبعا. نعم شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت أحد المتضررين؟ أنا أحد المتضررين. يعني أنت قاطعت أخاك لأنه أكل ميراثك. أكل ميراثك وأنت أخواتي ولعلي يعني من الشغل ولعلي يرجع. ما سيدي كان هذا السبب؟ حفظك الله. هل صورة الملك تنجي من عذاب القبر؟ سند ذلك ضعيف. إن صورة من إلا 30 آية شفعت لصاحبها في القبر لا يثبت هذا الخبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عايز حضرتك دلوقتي بالنسبة للتشهد، أنا دلوقتي بقول في التشهد أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أنا بصحيح. الرواية التي قالها كعب بن عزرة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعب بن عزرة قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا في أكثر الروايات بين الجنة بين إبراهيم وآل إبراهيم في هذا الخبر. في بعض الطرق: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في بعض الطرق: على أية حال الصلاة صحيحة. حفظك الله يا محمد بن إبراهيم. السلام عليكم. نعم نعم الحمد لله بخير. ما حكم مصافحة بنات خالك الأم؟ بنات خالك الأم، بنات خالك لا في الميراث ولا في الإضاحة، بل لك بنات خالك الأم وليس بنات خالك يعني. يا أخي بنات خالك لا يجوز أن تصافحهن، لا من الأم ولا من الأب. قل بنات خالك لا يجوز لك أن تصافح بنات خالك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. حياك الله شيخنا الكريم. شفنا أنا راجل مطلق وإن شاء الله نقرأ على جواز من بنتي لم يسبق لها الجواز. عند الاتفاق على قائمة المنقولات وما شابه ذلك اتفقوا معي ان احنا نكتب قائمة. قلت لهم ماشي. فقالوا لي احنا هنكتب قائمة بمبلغ كبير. قلت لهم لا، احنا نكتب القائمة الحاجة بتاعتي او الحاجة بتاعتي ونكملها كذا 100 200 زي ما تطلع بما يرضي الله. قالوا لي لا، هي لو طلعت 200 احنا نكتبها 300,000. فمن المخالف في هذا الامر يا شيخ؟ ما في مخالف، لان قولهم هم يقولوا ما هو بنت الله 300,000. عزمك عزمك ما عزمك انت أليس هذا عبارة في الزواج والكلام ده؟ تمالك أنت عبارة بنتي حلوة مش هتعيد على مليون خمس؟ طيب يعني أمر ده شرعا ما ليس في شيء. لا ما في شيء، إلا بموافقة مكتبعا أنت رافض هم يرفضون فحل المشكلة أرض طلب. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. بنت خالي تفضل. حكم الشغل في شركة مشروعي. نعم فهمت. بتجيب أجهزة وتحارب موتوسيكلات طيارات تليفونات أي حاجة بتحارب. يعني هي عندها السلعة ولا تشتريها لك لأن تتلقاها منهم؟ مش موجود الامر سهل، لكن هم اصلا تجار وعندهم السلع عندهم مخازن فيها كل حاجه. خلاص لا باس اذا كان كده. تمام شكرا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان لأمك يعني ولا مش فاهم؟ يعني للأمة أو للوطن؟ يعني أقصد يعني أغنية على النت للأم، موجهة للأم يعني. أيوه يعني أنت تغني لها أغنية ملحنة بالموسيقى يعني ولا لا؟ لا مش أنا أسمع، أنا يعني أبعت لها أغنية حتى مغنيها للأم، حتى أغنيها على الإنترنت. شوف يا أخي ابتعد عن الموسيقى الله يسلمك. إن كانت الموسيقى لا كلنا من أمتي أقامنا يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. شكرا الله يكرمك. سؤال ثاني في أن تبكي بعض الحمام أو الخرام مفتوح، هل هو فعلا مجال الشياطين ويخرج منه الشياطين إلى المنزل؟ والله الذي أحفظه في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن فتح تخرج من العقارات تخرج البيت أو لا فشيء آخر، قد يحتاج إلى جلة خاصة. لكن عموما هو الذي ذكرته هو الذي أعرفه فقط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حضرتك انا عايز اسال مساء الخير. ماذا عندك؟ عن أي شيء تريد أن تسأل. أسأل سل. الناس بآلات وأشير لهم حفاظنا على سياراتك وحفاظنا على الأرواح المسلمين. بس أنا شغل يا شيخ يعتبر صعب ما أقدر انتقام عليها الحاجات اللي هو العربيات دي. والله إذا نصحت لله ورسوله ليس عليك. أما التأجير فكن جاهز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. حبك الله. حبك الله الذي احببتنا له. اسأل. هو صريح بلفظ قريب حديث انما الطاعة في المعروف ذلك. حديث الرجل الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الامير الذي ارسله النبي عليه الصلاة والسلام على سرية وامر الصحابة معه بطاعته فلما ابتعد عن الرسول قال لم يموت الرسول بطاعته قالوا بلى قال الأجيل نارا يجوها فقال ادخلوها فترددوا فريق يقول الرسول امرنا بطاعته واخرون يقولون ما اتبعنا الرسول الا فرارا من النار قال النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامه انما الطاعه في المعروف. كملها متجاوزا فيها يعني لا تجلس توسوس تقول الحمد لله رب العالمين. لا اسرع يعني اقرا. ايوه من تقرا فقرات الامام هناك قراءة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك يا رب في علمك وفي عمرك وفي ذريتك. لك 108 سنة وإياك. تفضلي. الحمد لله صحيحة وقد تفارقات وقد تتوفي الإفادة. لا لا الحج صحيح إن شاء الله. يعني ايه المسك يا باشا؟ لديك أن تلبس المحرمة الكمامة. لا أنا بسأل عشان دم وشي هيكون ممكن مكشوف شوية. ممكن يجوز؟ والله أنا مضطر قولي بالجواز لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي استدل به الرجل الذي وقصته الدابة فمات في الحج قال النبي لا تخمره رأسه فإنه يبعث يوم القيامة المنبيا. جاءت رواية أخرى لكنها شاهدة لا تخمر رأسه ووجهه فزيادة الوجه شاذة فعليه يجوز للمحرم أن يغطي بعض وجهه. يجوز أن تلبسي الكمامة وتطوفي بها. فيك يا الله يبارك الله يعافيك من السوء المطلوب انت والسامعين والسامعات ويرحم معكم يا رب. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته باشمهندس. الحمد لله. معلش يا باشمهندس عندي طلب وسؤال. سلام عليكم. الله يسكن وياك في الدوس ودينا وياك يا رب. السؤال يا شيخ انا من الصعيد وزي ما انت حضرتك عارف ان احنا عندنا الصوفيه والتشريع بشكل كبير. احيانا بكون موجود في مكان وبسمع كلام وبشوف حركات صراحه يعني بين كده عليك. فبالتالي بيحصل مقاعد زي ما انت عارف ان هم كلهم بيبقوا تحت مزاجر وتحت مزاجر والكلام ده. فانا بتعب من السيد. ممكن توكل واحد غيرك من الوكلاء يوصل لهم الرسالة التي تريدها أنت. وأنت مجرد أن حتى لو طلب فيهم برضه تسويق. مفيش في البلد واحد عاقل يعني؟ والله العاقلين ما بنشوفهمش معاهم يعني كتير يعني. والعاقل ما بيحبش يتدخل بسبب زي ما أنت عارف. على كل أذكرك بقول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يحفظك يا بالله. الحمد لله الذي أحببتنا فيه. حضرتك يا شيخ عندي سؤال لحضرتك. أنا طالب خدمات حجاج في السنة إن شاء الله. ووقت الشغل بتاعي هيبقى يوم العيد من الساعة 6 الصبح وفي رمية العقبة. فأنا كده مش هلحق أرمي رمية العقبة. ينفع أعملها قبل مثلا من بعد الساعة 12 بالليل ولا اليوم بيبدأ من بعد صلاة الفجر؟ والله ممكن توكي ذلك المعركة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش يا شيخ أنا اللي لسه كنت بكلمك على تأجير السيارات. أنا ما سمعتش الكلام الأخير كويس معلش يا حكم أنا أطلعها. إذا كنت ستؤجر السيارات وستتعرض لمخاطرة بإتلافها من مستأجريها فلا تؤجر. أما إذا كنت تؤجر سيارات فقط من أجل زفة العقبة. العروس أو العريس وليس هناك عبث الكرامة ما فيها مشكلة. يعني أنا ما ينفعش أطلع الحياة اللي هي شامل حركات. لا يعني السيارة تتضرر. إيه؟ سيارتك ستتضرر. يعني هي بالنسبة للأطفال عندنا في البلد حرم وأسيوط الشباب بتحب حاجه زي كده بالنسبه لها فرح يعني. والله انا قلت لك يعني ممكن يؤذوا الناس، ممكن يؤذوا الناس. يعني دي فئه مرمريه ولا حاجه؟ لا ما استطيع اذا اذا اذا اذى بها الناس يهتمون. يهتمون، طب انا حكمي انا الشرعي انا اللي انا عليك المشكله. السلام عليكم. يا مرحبا يا محمد الازهري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حبك الله وبارك. حبك الله. وضع عبرك يا شيخ، بس عارف أحلق هل يجوز هذا الدكتي عند الدكتور؟ لا يجوز إلا عند الضرورة في القصوى. السلام عليكم. الحمد لله. وياك. النبي في مزدلفة ولا الجليس في مزدلفة أثناء مدة الحج؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز والله حبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. دلوقتي يا شيخ زوجتي عندها طفل 7 أشهر. وعرفنا إن هي حامل بقالها بتاع 20 يوم. طفل بقى عمره 20 يوم. وبعد عايزة تقف عشان هي حملها وحش وتقعد ترجع مش هتعرف تهتم بيه والسبب بتاعها انا يبقى اضعف كده يعني. يعني انت تسأل عن ان زوجتك حامل فيها حمل لمدة 20 يوم وتريد ان تنزله للبلد وعشان هي مش هتعرف تهتم بالولد بابنها اللي هي 7 أشهر. فانا ما كنتش عايز اخد الخطوة غير لما اسأل حضرتك يعني. والله لا ما دام حملت خلاص هو حامل، ما حملت في وجهان قائمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. في ذمتك ومع الاستغفار عليك ان تؤدي الزكاة شيء تقريبي مع الزيادة استبراء لدينك مع الاستغفار. قريبها تقريبا واحد عاقل يجلس معك قريبها لك تقريبا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وبعد ذلك تستطيع تمشين عندك؟ تستطيع تمشين عندك؟ يا أخي يا من؟ خلاص لا تشغل عندك واحد يفطر في رمضان مسلم بدون عذر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. واجب إلا لأصحاب الأعذار والنساء، النساء والضعفاء. نعم. إذا كان نفس على نفسه الضياع، إذا فارق الصحبة جاز. النقطة الثانية المغرب والأشياء جمع وخصما. خصما الأشياء فقط المغرب كامل. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أي نعم مصطفى تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله اسمعك. سلام. إذا كان يعطيكم أموال نسبة تحت حساب إلى أن يصفي الربح آخر العام، ولقد أخذتم عليكم زكاة لا بأس. كل شهر يا شيخ. كل شهر 1000 جنيه مثلا. في نهاية المدة، نهاية السنة. كل شهر يا شيخ مثلا 100,000 جنيه مثلا أو 3 أو جوز كل شهر. إذا كان تحت حساب لا بأس، لأنه سيحسب في النهاية. إذا كان مقطوعا به لا يثبت، لأن التجارة لا تثبت أموالا. كفارة كمين إلا إذا أردفها حرام عليه دم وقت. لا هو ما كانش يعني تكون محرم علي، وغير أن الطرق تكون محرمة أو تكون محرمة علي، بس ما يغطرش لأمي ولأختي. محسومة تطليقها وكفارة كمين. يعني شو؟ عفوا قال علي الطلاق. عفوا قال علي الطلاق. ايه؟ على الطلاق تكون حرم علي لو تروح لبيت ابوك. كفارة يمين فقط. فقط يعني؟ ايه المحسوبة. السلام عليكم. عليكم السلام. ارفع صوتك. إذا كان مطلقا تحلق اللحية من ذلك نظر ذلك اسم. السلام عليكم. نعم. لا يجوز. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حبك الله اللي احسن فيك. قلت لك حاجة، كان عندي سؤال، كنت سافرت يعني من القاهرة للسعودية، لكم بيت في سوهاج؟ يعني مش مصور يعني انت الان لكم منزل في القاهرة ومنزل انا منزل في القاهرة. يعني انت الان بغض النظر عن قصة طويلة هو انك تريد ان تنفس كم يوم؟ لا ممكن انفس حسب الاعداد ممكن يكون شهر ممكن يكون معرفش. والله يا بقى اختار رأي الجمهور في هذه المسألة انك تتم بعد 3 ايام. طبعا بالنسبه للجمعه يا شيخ ممكن اقل يعني اختار الفرد يعني ممكن يجب ان يجب ان اقليها. نعم الجمعه واجبه تتبع المسافر؟ لا الجمعه لا تجب على المسافر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسك على الجميع. وإياك تفضل. تفضل. لن نرى مانع ولا أعلم مانعا لأن النبي عليه السلام لما ذكر 3 أيام من كل شهر أطلقها عليه السلام وأقيس أيضا على من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. السلام عليكم. نعم تفضل. الله يسلمك. ما طبيعة العمل في المجمل؟ هل أنتم تتبعون المخططات؟ لا لا يا شيخ احنا دلوقتي مثلا زبون جالنا عاوز يشتري شقة فاحنا بندور على شقة في المكان اللي هو عاوزه. وبعدين؟ بنعرض عليه وبناخد 2.5% من قيمة الشقة. لا يعني عفوا فقط تاخذون أجر الدلالة أم تدفعون فلوس من معكم أنتم؟ لا ما ينفعش حاجة احنا دلوقتي هو يشتري. يعني أنت فقط دلال. عارف دلال تضل زيدا على عمر بشراء منه. ايوه انت تغفرق بالامانه وتاخذ عموله من اجل ذلك لا باس. السلام عليكم. ما قلت لك لا تسقط يا اخي الكريم يعني اسبوع لا تسقط يا اخي الكريم احنا عند الله ان ربنا رزقك بالذرية. انا بحمد الله شيخ بس هي وقع يا سقط يا اما انفصل انا مش عارف هنعمل ايه والله انا كنت اتصلت بحضرتك قبل ما تفضل. لان هي عاملاها وحش يا شيخ الولد لسه عنده 7 اشهر بس. شهادة الاطباء ماذا؟ إذا كان هناك ضرر محقق والأطباء الثقات شهدوا بذلك فلا ضرر ولا ضرر. إذا لم يكن هناك ضرر وكان بالإمكان التصبر فهو أفضل. قول الله تعالى وأنبذناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات العبد انقطع منه إلا من 3 صدقة جارية أو علم ينتفع بها ولد صالح يدعو له. تمام يا شيخ ربنا يبارك فيك. طب في كفاره يا شيخ يعني لو حصل او سقطت كفاره؟ انت كنت طبعا هو لم تنفق في روح لا انصحك ايضا بالايجار. اتركوها لنا الولد ان شاء الله اذا انه دلكم. ربنا يبارك فيك يا شيخ، ربنا يبارك فيك. صلى الله عليه وسلم صبرها شويه قول لها يا رب الله يديك. السلام عليكم. السلام عليكم. وفيك ورحمة الله. الله يرحمه الله يرحمه. أخوك أخذ الأرض التي تلك عامة للجميع صح؟ باعها وثمرها أيوه، سنعتبر هذه الأرض مالا هي بيع بمال واستثمر المال فجزء له كمستثمر وجزء للمال نفسه. فهمت الكلام؟ ما هو انا قلنا كده اعتبر 100,000 لكن في الارض اعتبرها سمرت المسمر له نسبه والراس المال له نسبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتى حضرتك سؤال. سل. حضرتك والدي المفروض إن إحنا شغالين معاه هو حتى المكلف. وعنده خشب وكده ونجاره واحنا شغالين معاه وبيديروا كل المال اللي بيعود علينا من الشغل ده حتى قادرين احنا ما بنخرجش من الدائره بس في شغل حضرتك المفروض ان انا باخد الشغل ده لاحتياجي انا باخد الشغل ده لاحتياجي انا وبصرف عليه يعني باخد من الناس كده وبصرف عليه انت مع ليالي في عمل واحد حدد معه أفضل لكنة تجلس تشتغل في الغش بين له يا والد لاحظكم الخشب خشبك ونحن نعمل أنا أجرم من أخي آخرين وأخوات أخريات وناس موظفة وموظفة كما أن نحن نريد أن نتفق معك على طريقة عملنا معك وضح أمرك أحسن نشتغل معه كثير هو على علم يا مولانا هو على علم بالشغل ده هو على علم ان انا باخد شغل خاص وهو الكلام ده من 15 سنه هو بس شهر السنه دي واقرر انه ياخد الفلوس اللي انا كتبتها او اللي انا استثمرتها في شغل الخاص وجاب لي فلوسي مع العلم ان هو ما دفعش فيها ولا مليم. خلاص هذه قضيه تنذر عن قرب ويجوز للوالد أن يقاضي ولده وللولد أن يقاضي أبيه. ابن عمر كان بينه وبين أبيه خلاف لا يخفى عليه، كان عبد الله بن عمر كان بالكوفة وأبو موسى الأشعري قال خذ هذا المال وصله لأبيك في المدينة الآن زكاة وأخذ ابن عمر واشترى به أشياء من الكوفة وضعها في المدينة وربح وجاء رد رأس المال إلى أبيه، فأبوه رأى عليه علامات الرياش، تريبس، قال مين هذا فحكى له القصة قال لا من مالنا فلم يرضى ابن عمر فحكمه إلى مجلس شورى عمر فقال أن ابن عمر كمستثمر له نسبة والمال له نسبة شهيني من هذا أنه يجوز للوالد أن يقاضي ولده يقاضي هذا والولد يقاضي أباه أيضا واحد ناس طيبة بينكم أصلا ناس طيبة من أهل الصلاح وأهل الفهم يجلسون معكم ويفصلون في القضية ليس بعيب بارك الله فيك يا ابنتي من الله يسلمك السلام عليكم السلام عليكم نعم كم عمر البنات اللواتي تدربهن؟ يعني من سن 3 سنين لحد 7 8 ممكن اخر 9 سنين. انت كم عمرك؟ انا 21 عام. طبعا اين الناس كلهم؟ طبعا اقدر الناس كلها في مكان مفتوح. عمرك جائز مع الكراهة؟ ايه؟ عمرك جائز مع البنين اما مع البنات تجائز مع الكراهة. لان عمرهن 5 سنوات او 6 سنوات. يعني لحد كم سنة؟ لحد ما يعني بلغت البنت خلاص ما يجوز لك ان تعمل هذا العمل. طبعا انما قبل البلوغ يعني مثلا 10 سنين. يعني السن الذي قلته وانت متحمل. انه جاهز مع القراءة يعني ما فيش يعني بنت يعني زي ما قلنا البنت اللي بيسموها خيرة كده تفتنك. جاهز عيان امامك. لا يعني مثلا في ميلوت عاد مفتوح وفي ميلوت مفتوح وانت مش بقى انت جماد ولا لا يعني بشر لا انا فاهم طبعا بس كل عملي يعني انا بكون شغال مش مش حاسس ان انا حد مع الشيطان انت مصالح الشيطان يعني يقول لك الشيطان مصالح يعني زي ما تعمل لا مش القصد يعني مش القصد انا في يعني في مكان يعني بنات عراية على في سن المراه قد تعد وانت تحملهن وتمسك اجسامهن. بس الحذر يعني مثلا من اليد من مشط الرجل من اماكن مخصصه احنا كمدربين بنقعد في اماكن مخصصه نتعامل معاهم. والله انا جبتك بالذي عندي والسلام عليكم. السلام عليكم. نعم. دلوقتي هذا يكون الصلاة فجاه بالوجه للسيدة اللي فيها وهذا سؤال ثاني عن السؤال يكون الصلاة دائم في المسجد. يجوز صلاة دائم في المسجد. أنت صدقت على المسجد الحمد لله. طيب يعني من غير السؤال هل هو وقف أو ليس وقف؟ حسب حالي هو الذي قرر البائع قرر أن أوقفته لله والذي يعطي القرار. يعني إذا قال أوقفته يبقى خلاص. قال وقفته خلاص قبل ان تشتري اعرف انه موقوف قبل ان تشتري قبل ان اشتري اساله حضرتك المسجد السيدة في سفيكة لذات كتير هذا جزء الصلاة صلي فيه للاضطرار ان صليت فالصلاة صحيحة لان في ضرورة دعت الى ذلك صلاة الجنازة فيه صلاة الجنازة على أي حد ليس على الحد الخصوص من عندي. عموما صلاة الجنازة التي تقدر عليها على أي واحد، لكن عندنا طبعا أنت تعرف أن هناك نصوص في النهي عن الصلاة إلى القبور. لا تصلي القبور والجنازة، لكن في ضرورة دعتنا إلى ذلك. فلما دعت الضرورة رسول الله أن يصلي عند الكعبة وحولها 360 صنما، صلى. وأيضا في هذا الصدد فإن عمر رأى أنس أن يصلي عند القبر فنهى القبر القبر أنس قال البخاري ولم يأمره بالإعادة. يعني سيدنا يعني يصلي فيها ولا ما هي الجنازة دعت إلى ذلك الجنازة في مسجد ينبهها يصلي فيه وترجع تذبح الجنازة لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. كل يوم رايح لي عشان اصلى على جنازه ولا رايح لحاجه ثانيه؟ لا رايح عشان اصلى على جنازات اخر اشتغال هناك. والله الجنازه الصلاه عليها فيها اجر